العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، مر بنا في قراءتنا السابقة بأن الحجر لغة بمعنى المنع والتضييق، وشرعا منع الإنسان من التصرف في ماله، قد يكون لأجل مصلحة الآخرين، وهذا إذا كان الرجل مفلسا، وقد يكون لمصلحته هو، وهذا إذا كان صغيرا أو سفيها أو مجنونا. بالنسبة للصغير قلنا إنه يبلغ إذا تم له 15 سنة أو أنبت أو احتلم، وبالنسبة للمرأة إذا حاضت زيادة على هذه الأشياء، إذا بلغت 15 سنة أو احتلمت أو أنبتت أو إذا حاضت أو حملت، يعني تزوجت وحملت، فإنه يحكم ببلوغها قبل ولادتها ب6 أشهر، وهذا ما وقفنا عليه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وإن تم لصغير 15 سنة. إذا تم للصغير 15 سنة حكم ببلوغه، احتلم أو لم يحتلم، أنبت أو لم ينبت، فيحكم بالبلوغ أو يعرف أنه قد بلغ بواحد من أمور 3: إما الاحتلام أو تمام 15 سنة، أو أن ينبت شعرا فوق القبول. نعم. حكم ببلوغه لما روى ابن عمر قال: عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم. فكان شباب الصحابة رضوان الله عليهم لديهم رغبة في الجهاد وحرص على مقارعة الأعداء ومحبة لأن يكونوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحينما خرج عليه الصلاة والسلام في غزوة أحد يقول ابن عمر: عرضت عليه وأنا ابن 14 سنة، فلم يجزني، أي لم يرني أهلا لدخول المعركة. ثم عرضت عليه في السنة الثانية وأنا ابن 15 سنة فأجازني، أي وافق على دخولي في المعركة ومشاركتي في القتال. نعم. لما روى ابن عمر قال: عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني. لم يجزني يعني لم يرني أهلا للمشاركة في هذه الغزوة، منعني لأنه اعتبره صغيرا. السنة القادمة لما بلغ 15 سنة أجازه عليه الصلاة والسلام، وذلك في يوم الخندق. نعم. وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني، متفق عليه. نعم. أو يعني نبت، وافق على أن أدخل المعركة مع المسلمين. نعم. أو نبت حول قبره شعر. إذا بلغ 15 سنة هذا يعتبر علامة على البلوغ، إذا نبت حول قبله شعر فإن هذا أيضا دليل على البلوغ، إذا احتلم أو أنزل هذا أيضا دليل على البلوغ. نعم. أو نبت حول قبله شعر خسر حكم ببلوغه، لأن سعد بن معاذ الدليل على موضوع الشعر أن سعد بن معاذ رضي الله عنه حكم في بني قريظة، فمن أنبتها فهو من الكبار قتل، ومن لم ينبت فهو من الذرية سوبية. وقال عليه الصلاة والسلام: حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات أو سبعة أرقعة. نعم. لأن سعد بن معاذ لما حكم في بني قريظة بقتلهم وسبي ذراريهم الكبار يقتلوا لأنها توفرت فيهم الشروط، الصغار لأنهم لم يبلغوا، فالذراري تسبى والكبار يقتلون لما حصل منهم من غدر وخيانة وعدم وفاء بالعهد. نعم. أمر أن يكشف عن مؤتذرهم، يكشف عن مؤتذرهم يعني عن الأزر عن الإزار، لينظر هل أنبت أو لم ينبت. نعم. فمن أنبت فهو من المقاتلة، فمن أنبت فهو رجل يقاتل فحقه القتل، ومن لم ينبت فهو من الذرية حقه السبي. نعم. ومن لم ينبت فهو من الذرية، وبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لقد حكمت بحكم الله من فوق سبعة أرقعة. والمقصود بذلك سبع سماوات، لأن السماء رقعت بالنجوم. فرواية أخرى: حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات، وهذا حكم سعد رضي الله عنه أن من أنبت فهو مقاتل يقتل، ومن لم ينبت فهو من الذرية يسبى. وهذا لأنه كما قلنا بأن المدينة كان فيها ثلاث فرق من اليهود: بنو قريظة وبنو النضير وبنو قينقاع، وكلهم أهل خيانة وغدر، كلهم أهل خيانة وغدر. نعم. أو أنزل حكم ببلوغه، أو أنزل يعني أنزل مني، أنزل مني فإنه يحكم ببلوغه. نعم. لقوله تعالى: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا. ويقول ابن المنذر رحمه الله: أجمعوا أن الفرائض والأحكام تجب على المحتلم العاقل. أجمعوا يعني أجمع علماء الأمة على أن فرائض الشريعة والأحكام الشرعية تجب على المحتلم إذا كان عاقل، أما المحتلم إذا كان مجنون فلا حرج. نعم. بقوله تعالى: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا. نعم. أو عقل مجنون، أو عقل المجنون ورشدا، يعني الصغير والمجنون وجد العقل والرشد. نعم. أو عقل مجنون ورشدا، أي من بلغ وعقل، أي من بلغ. إذا كان صغير كبر يقال بالغ، إذا كان مجنون زال العقل يقال عاقل. ورشدا يعني مع العقل ومع زوال الجنون وجد الرشد. نعم. أو رشد سفيه زال حجره، إنسان سفيه لكن زال عنه السفه، بلوناه واختبرناه وجربناه ووجدنا تصرفه حكيما، فعند ذلك يرفع الحجر عنه. نعم. أو رسل سفيه زال حجره لزوال علته، لأن الله لزوال علته، لأن العلة من الحجر هو السفة، زال السفة زالت العلة إذن يزول الحجر. نعم. قال تعالى: فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. يعني بعد أن تجدوا منهم الرشد والمعرفة والصلاح والتصرف الحكيم، فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، خلاص انتهى الحد. نعم. بلا قضاء حاكم. ما الصغير إذا بلغ والمجنون إذا عقل والسفيه فهذا لا يحتاج إلى حكم حاكم، لأن الذي يحتاج إلى حكم الحاكم هو المحجور عليه لأجل الديون، لأجل ما عليه من أموال للآخرين، فيحجر عليه الحاكم ويفك الحاكم الحجر. وأما الصغير فلا، والسفيه فلا، والمجنون فلا. فإذا زال السفه وكبر الصغير وعقل المجنون زال الحجر لزوال علته بدون حكم حاكم. نعم، لأنه ثبت بغير حكمه فزال لزوال موجبه. الصغير عندما نولي عليه لا يحتاج إلى أن نمنعه بالحكم، والمجنون لا يحتاج إلى أن نمنعه من التصرف بحكم، لأن هذا شيء مفروغ منه، حكم الحاكم أو لم يحكم. الصغير ليس له التصرف، والمجنون ليس له التصرف، والسفيه كذلك. نعم، لأنه ثبت بغير حكمه فزال لزوال موجبه بغير حكمه. نعم، وتزيد الجارية على الذكر بالنسبة للمرأة تزيد في البلوغ في الحكم ببلوغها زيادة على ما أشرنا إليه بالنسبة للذكر، تزيد بأنها إذا حاضت، أو لو تزوجت وحملت، لو لم تحض، لو تزوجت وحملت على طول فإنه يحكم ببلوغها قبل ولادتها بستة أشهر. فإذا ولدت مثلا في أواحد شعبان نقول إنها بلغت قبل ستة أشهر، فتصرفاتها تعتبر نافذة إذا كانت منذ ستة أشهر. نعم، وتزيد الجارية على الذكر في البلوغ بالحيض. نعم، لقوله عليه السلام: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. معناه أنها أصبحت امرأة، لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. في السابق كانت طفلة تصلي بخمار ولا بدون خمار؟ سيئة، لكن إذا حاضت معناها أصبحت امرأة. فعرفنا أن الحيض علامة من علامات البلوغ بالنسبة للمرأة، وغالبا بأنه لا حيض قبل تسع سنوات ولا حيض بعد خمسين سنة، فغالبا الحيض يكون في الفترة الزمنية من بلوغها تسع إلى أن تبلغ الخمسين. بعد الخمسين غالبا ليس هناك حيض، وقبل التسع كذلك ليس هناك حيض. نعم، رواه الترمذي وحسنه. وإن حملت الجارية إذا ما حاضت، وإنما زوجناها وحملت، إذا زوجناها قبل الحيض لا يحكم ببلوغها، وإنما لو حملت قيل إنها بلغت قبل ولادتها بستة أشهر، وذلك لأن مدة الحمل أقلها ستة أشهر، أقل مدة الحمل ستة أشهر. وأما لو ولدت وعاش قبل تمام ستة الأشهر فلنا مجال آخر وبحث آخر في موضوع هذا الحمل، وإنما الحمل الصحيح إذا ولدته لستة أشهر فأكثر. نعم، وإن حملت الجارية حكم ببلوغها عند الحمل، لأنه دليل إنزالها. دليل إنزالها، إنزالها أي شيء؟ للمني، إنزالها للمني. نعم، لأن الله تعالى أجرى العادة بخلق الولد من مائهما. من مائهما يعود إلى الرجل والمرأة، يخرج من بين الصلب بالنسبة للرجل والترائب بالنسبة للمرأة. نعم، فإذا ولدت حكم ببلوغها. فإذا ولدت يعني زوجناها قبل أن تحيض وحملت وولدت، قلنا في يوم الميلاد في يوم ولادتها قلنا إن هذه المرأة قد بلغت منذ ستة أشهر. نعم، فإذا ولدت حكم ببلوغها من ستة أشهر لأنه اليقين. نعم، ولا ينفك الحجر عنهم قبل شروطه، قبل شروطه السابقة، قبل الشروط التي مرت بنا. ما ينفك الحجر إلا بوفاء أو بمجيء بتوفر الشروط السابقة. حتى لو بلغ الإنسان مهما بلغ إلا ما روي عن الإمام أبو حنيفة رحمه الله، قال إذا بلغ 25 سنة يعطى ما له من مال رشد أو لم يرشد. إذا بلغ 25 سنة يعطى ما له من مال، هذا ما قاله الإمام أبو حنيفة. أما بقية العلماء رضي الله عن الجميع فقالوا لا بد من الرشد مهما بلغ من العمر، لا يعطى ما له من مال إلا بعد الرشد، لأن الله عز وجل قال فإن آنستم منهم رشدا. أما إذا ما آنسنا الرشد فلا نعطيهم شيئا. نعم. قبل شروطه السابقة بحال ولو سار شيخا. ولو العبارة هذه تشير إلى أي شيء؟ والعبارة ولو، ما قال وإن كان، وإنما قال ولو، وهذه إشارة إلى خلاف الإمام أبو حنيفة رحمه الله، فلذلك قال ولو، لأن المسألة ليست إجماع، وإنما أكثر أهل العلم الأئمة الثلاثة قالوا لا يعطى إلا إذا توفرت الشروط ولو كان شيخا، شيخا يعني رجلا كبيرا مسنا. فقال رحمه الله المؤلف قال ولو ليشير إلى الخلاف الوارد عن الإمام أبي حنيفة بأنه إذا بلغ 25 سنة يعطى ما له من مال. والرشد الصلاة في المال لقول ابن عباس في قوله تعالى فإن آنستم الآية، الآية الكريمة فإن آنستم، آنستم منهم رشدا. ما هو الرشد؟ قال رحمه الله الرشد هو الصلاح في المال، لأن القضية عندنا قضية مال، ما احنا نريد نوكله، ما احنا نريد مثلا نأخذ منه، ما نريد أننا مثلا نزوجه أو نطلب منه كذا، لا، احنا نريد نسلمه ماله. فالرشد في هذه الآية المقصود به الصلاح في المال. أما إذا كان غير راشد بمعنى يبدد المال، يبدد المال في آلة لهو، في آلة طبل، في آلة مزمار، في آلة نفط كما ذكر المؤلف هنا، فلا. فالرشد المقصود في الآية الكريمة هو حسن التصرف في المال، حسن التصرف في البيع، في الشراء، في المعاملة، في المقاولة، ويرجع إلى ما كان عليه. إذا كان أبوه تاجر مثلا فالرشد يكون في عملية التجارة والبيع والمشترى، إذا كان أبوه مزارع فعملية الزراعة، إذا كان أبوه حداد فيكون على منهاج طريقة أبيه أو على غيرها. المهم إننا ما نلاحظ عليه أنه يتصرف تصرفا خاطئا، بل يتصرف تصرفا صحيحا. نعم. أي صلاحا في أموالهم. نعم. فعلى هذا المقصود بالرشد ما هو يعني في أي مجال آخر، وإنما الرشد أن يكون يحسن التصرف في المال إذا استلمه. أما إذا كان غير راشد أعطناه المال على طول، لقد تذكر مسافر إلى بلادنا الله أعلم بها، جلس يوم 20 يوم 30 يوم رجع بدون فيه، لا، هذا لا يسلم المال، هذا غير راشد. وإنما الرشد أن يكون عارفا بقيمة المال، حريصا على نمائه وزيادته، وأن يحسن التصرف به. نعم. فعلى هذا يدفع إليه ماله. نعم. وإن كان مفسدا لدينه، وإن كان يعني متهاون في بعض الأمور الدينية، متهاونا في بعض الأمور التي أوجب الله عليه، متكاسلا في أدائها، فهذا لا يمنع، لأن المال هذا قد يكون سببا في صلاحه، وقد يكون سببا في عودته إلى الرشد وفي مجيئه إلى الصواب. لا، فهو إذا كان يحسن التصرف في المال فإنه يعطى ما له من مال. نعم. ويؤنس رشده. نعم. بأن يتصرف مرارا فلا يغبن غبا. نختبره يتصرف مرة مرتين، خذ اشتر كذا، خذ بع كذا. فإذا كان سلعة مثلا قيمة 100 ريال راح وباعها ب10، نقول لا، هذا ما يحسن. وإذا كان سلعة قيمتها 100 ريال اشتراها ب500، هذا لا يحسن أيضا. فإذا جربناه وتصرف تصرفا خاطئا، خطأ كما يقول المؤلف فاحش، أما إذا كان خطأ بسيط يعني قيمة السلعة ب10 واشتراها ب11، هذا كل واحد يغبن فيه. إذا كان قيمة السلعة 100 واشتراها ب105 فكل واحد يغبن في هذا. لكن إذا كان قيمتها 100 واشتراها ب1000 أو قيمتها 100 وباعها ب10، فهذا غبن فاحش لا يقر عليه، لأنه إذا سلم تلك الأموال سوف يفسدها ويبددها في وقت وجيز. أما إذا كان الغبن بسيط فهذا يطرأ لكل إنسان. نعم. ويؤنس رشده بأن يتصرف مرارا فلا يغبن غبنا فاحشا غالبا. غبنا فاحشا يعني ما هو مجرد الغبن، يقول لا، هذا سلعة قيمتها 100 واشتراها ب105 معناه انه ما يصلح. لا، هذا كل انسان يطرأ عليه. لكن قيمة 100 واشتراها ب1000 هذا دليل على عدم التصرف وعلى عدم الإتقان، فلا نعطيه المال. فلذلك قال فاحشة، لأن غير الفاحش كل إنسان يغبن. نعم. غالبا فلا يبذل ماله في حرام، ولا فلا يبذل ماله إذا كان يتصرف تصرف خطأ. أعطيناه المبلغ أو جربناه وراح اشترى خمر، والخمر حرام وفيه الحد 80 جلدة، فمثل هذا لا يعطى المال. وكذلك إذا اشترى فيه آلات له وزمر وطبل وما إلى ذلك، فهذه مزامير الشيطان فلا يعطى. نعم. أو اشترى فيه قل آلة نفط، يعني يولع ويبدأ ينظر إليها ويتعجب من مثلا هذه النار التي ولعها أو التي شب فيها، هذا يعتبر عمل صفة. نعم. كخمر وآلة لهو أو في غير فاعدة. نعم. كغناء ونفط، لأن من صرف ماله في ذلك، لأن من صرف ماله في الخمر وصرف ماله في الغناء والطرب والزمر والطبل يعد سفيها غير راشد. نعم. ولا يدفع إليه أي الصغير حتى يختبر. يجرب يختبر، خذ اشتر كذا وخذ بع كذا. إذا كان عملية بيع وشراء، إذا كان من أهل الزراعة يجرب في عملية الزراعة، إذا كان من أهل النجارة يجرب في عملية النجارة أو الحدادة، يجرب فيما هو أهل له. فإن أتقن معناه أننا آنسنا منه رشدا، وإن غبن غبنا فاحشا معناه أنه لم يرشد بعد. نعم. حتى يختبر ليعلم رشده قبل بلوغه بما يليق به. بما يليق به، يعني معنى عبارة بما يليق به، يعني أهل التجارة بالتجارة، أهل الزراعة بالزراعة، أهل الحدادة، أهل النجارة، أهل الكهرباء، أهل السباكة، كل إنسان بما يناسبه. فإن آنسنا منه رشدا دفعنا له ما له من مال. نعم. لقوله تعالى وابتلوا اليتامى. وابتلوا اليتامى ابتلوا، ايش معناها؟ اختبروا. فالابتلاء بمعنى الامتحان والاختبار. نعم. والاختبار يختص بالمراهق الذي يعرف المعاملة، يعني الابتلاء المقصود به الاختبار يكون بالشخص المراهق الذي يعرف. أما الطفل الصغير عمره 4 سنوات 5 سنوات يمكن نختبره؟ لا، ليس أهلا للامتحان أصلا، ليس أهلا. فيمتحن الإنسان بما يناسبه، فالمراهق هو الذي أهل ليسلم له ما له من مال، فلذلك يختبر. أما الصغير فلا يختبر، المجنون غير مؤهل كذلك للاختبار. نعم. ووليهم أي ولي السفيه الذي بلغ سفيها واستمر، والصغير والمجنون حال العجر الأب الرشيد. الأب إذا كان رشيدا، أما إذا كان الأب مجنون كذلك فلا، إذا كان الأب سفيه فلا. فإذا كان للإنسان أب رشيد فهو أولى الناس بالحفاظ على ماله ورعاية شؤونه ومراقبة تصرفه. الأب هو أولى إنسان. نعم. الأب الرشيد العدل، العدل ولو ظاهرة، الباطن ما يعلم عنه إلا الله عز وجل، لكن في الظاهر أنه عدل فهو أولى برعاية والحفاظ على مال ابنه وتنميته والإشراف على تصرفه. نعم. لكمال شفقته. نعم. ثم وسيء لكمال شفقة الأب، لأنه ما في أشفق على الإنسان من حبيبه. ثم الوصي، إنسان مات لكن لما قبل وفاته كالأولاد الوصي عليهم كلهم، فهذا له حكم، فيكون الأب وبعد الأب الوصي، يعني الذي وصاه الأب. نعم. ثم وصيه لأنه نائبه ولو بجول. ولو بجعل، وش معنى ولو بجعل؟ يعني بمبلغ. أنا أقول فلان هو الوصي على أولادي وله 1%، وله 2%، وله، أو القاضي يفرض له جعل مقابلة هذا، لأن الأجنبي هذا إذا وصي يقول كيف أنا لا يخلو الأمر من حالتين، إما أن أهتم بشؤوني وأعمالي وتجارتي وأهمل هؤلاء وفي ذلك ما فيه من الإثم وما يترتب على ذلك من المفسدة، وإما أن أنتبه لهم وأضيع تجارتي وأعمالي، فأنا أريد مبلغ. فلذلك قال ولو بجعل، يعني إذا كان الأب لا يحتاج إلى شيء لأنه هو ابن صغير، لكن إذا كان وصي الأب فهو يفرض له جعل مناسب. نعم. ولو بجعل وثم متبرع. ولو بجعل وثم متبرع، يعني مثلا إنسان نعرف أنه على مستوى مشرف من الانضباط والصدق وحسن المعاملة لكن يحتاج إلى جعل. إنسان آخر قال أنا بدون مقابل، لكن تصرفاته ليست كتصرفات الأول، فنختار الذي تصرفه حكيم وعمله جيد ومسعاه سليم ولو بجعل مع وجود المتبرع بدون شيء، لأننا نؤمل بحصولنا على الربح مع الإنسان الحكيم أكثر من وجود ذلك مع الإنسان المتبرع الذي قد لا يحسن التصرف. نعم. ثم الحاكم، لأن الولاية انقطعت من جهة العبد فتعينت للحاكم. عندنا الآن الأب قال ما هم موجود، هنا وصي الأب قال ما هم موجود، نرجع إلى الحاكم، والحاكم المقصود به القاضي الشرعي على أساس أن يعين من شاء، يعين الأم، يعين الجدة، يعين الأخ الكبير، يعين الجد، يعين من شاء. القاضي الشرعي له الولاية ويعين من يرى فيه المصلحة. نعم. لأن الولاية انقطعت من جهة الأب فتعينت للحاكم. لأن الولاية انقطعت لأن الأب غير موجود والأب لم يدع وصيا، فنرجع إلى القاضي ليعين من يرى فيه براءة الذمة أما، والأولى بذلك الأم. قد يقول بعض الناس إن الأم في مشقة عليها لأنها تحتاج في عملية البيع إلى أن تذهب إلى كتابة العدل، وفي عملية الشراء أن تذهب إلى كذا، وهذا في مشقة عليه، فما هو المخرج إذا عينا الأم؟ والأغلب الآن التعيين الأم هي التي تعين، إذا مات الأب ولم يكن عمل أو أوصى فالأم هي الأولى إذا كانت راشدة. قد تكون بعض التصرفات تشق عليها، فما هو العمل؟ نعم، نقول وجعلنا لها حق توكيل الغير في بعض هذه الأعمال المنوطة به، يعني تكون الوصية هي للأم، لكن الأم ممكن تعين الأخ الكبير، توكل الأخ الكبير، يمكن توكل أحد الأعمال، يمكن توكل أحد الخوات، يمكن توكل من تثق به، فلأجل إذا لم يحسن التصرف خلق